هنا القاهرة. الجيش في خدمة الشعب. حريق القاهرة، نزل الجيش في شوارع مصر وشافوه الناس بيدافع عنهم، حسوا بوجوده، والأول مرة قالوا من قلبهم إن الجيش في خدمة الشعب. وقامت ثورة 23 يوليا وتعزل الملك، فتأكد عند المصريين إن لهم جيش يحميهم من كل طاغي وكل معتدي. لكن هل دي مهمة الجيش؟ أبدا، الجيش بيأدي خدمات تانية كبيرة جدا. وتسألني عرفت منين يا نفيسة؟ أقولك من قصة أخويا ممدوح اللي علمتني إن الجيش في خدمة الشعب. الجيش في خدمة الشعب، تمثيلية كتبها كمال إسماعيل ويخرجها صلاح بيوم. من يوم ما اتولد ممدوح أخويا وماما تحبه حبه فوق اللزوم، دلعته لحد ما فسدت حياته، ساب المدارس وقعد عاطل في البيت ينكد علينا عيشتنا. بيسا هاتي فوطة يا بيسا. صحيت يا أستاذ؟ صحيت يا كالوباترا. يا أخي اتعلم نطقها قبله. شربط والنبي، هاتي بقى فوطة. انت مكسح ما تروح تجيبها. ما تديله الفوطة يا بيسا. اسمعي كلام ماما. طب والله ماني جايبه. اديه يا بنت الفوطه، ما توجعيش قلبي. ما توجعيش قلبها بقى يا بيسه. الله، خد. جرى يا اولاد؟ اهو بابا جالك اهو. انا داخل البس. وبعدين يا بيسه، هتقيديها حريقه ولا ايه؟ حريقه ايه يا ماما؟ هو ممدوح اللي متقصدني من يوم ما عليا صاحبتي رفضت تتجوز. وهي تتوصل بكره يتجوز احسن منها. ما عرفش بقى، هو متقصدني وبس. حرام تديله الفوطه، لازم تعطليه. يعني هعطله عن شغله؟ والله يا بنتي عندك حق. بس انا حفظت الاسطوانه دي، اسمعها لكم من الاول. انا المسؤوله، وانا اللي دلعته لحد ما فزد، وانا اللي منعتكم تدخلوا الاصلاحيه وهو صغير. وانا الله الله الله، جرائيه سنيه. يوه، مش هو ده اللي بسمعه كل يوم؟ صحتك يا سنيه، صحتك. هدي نفسك يا ماما، انا عايزه ازمه القلب تيجي تاخد عمري عشان ارتاح من كلامكم. بعد الشر عليك يا ماما. لبست يا دوحة؟ ايوه. وعايز انزل بقى. ما تنزل يا اخي، حد حيشك؟ اديله جنيه ساعدته. جنيه؟ يا نهار زي بعضه. هو هياخد من جيبك يا بنت؟ بس المساله مش مساله فلوس يعني. امال مساله ايه؟ دور الاسطوانه بقى، انا المسؤوله وانا اللي. بس بس بس بس بس، خد يا سي ممدوح ادي الجنيه اهو، روح فرتكه يا سيدي مع اصحابك. سعيده يا كليوباترا. دي كانت عيشتنا، نكد في نكد بسبب ممدوح. حاولنا كتير نصلحه لكن مفيش فايدة. وبابا المسكين فضل متردد بين الشدة واللين، يشتد في المعاملة مع ممدوح وبسرعة يلين من خوفه على صحة ماما. وفي يوم من الأيام اشتد بابا ورفض يدي ممدوح فلوس، ونزل ممدوح بالليل غضبان ومرجعش البيت. وتاني يوم الصبح بفتح شنطتي بالصدفة، الله، الفلوس. يا نهار زي بعده، الفلوس راحت فين يا بابا؟ بابا مالك يا بيسا، حصل ايه؟ الفلوس حطاهم بايدي في الشنطه امبارح مش لاقياهم. شوفوا وقعتيهم فين. الفلوس ما وقعتش يا ماما، ممدوح متضايق مني من يوم ما عليا رفضت تتجوزه. الفلوس اتسرقت يا ماما. هو ممدوح خرج يا بيسا؟ ما رجعش من ساعه ما خرج امبارح. انتوا قصدكم ايه؟ ممدوح سرق الفلوس يا ماما. بابا تسمح لي ابلغ البوليس؟ بوليس؟ هي وصلت لحد كده؟ اي اي قلبي. الله قلبي. الله، كويس كده يا بيسا. سنيه سنيه سنيه. دوح يا ترى يا ابني رحت فين؟ اطمني، هيضيع القرشين واخرتها هيروح على العزبه. على العزبه حالا حالا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا وسهلا. اتاري العزبه نورت. ممدوح هنا يا عبد الباري؟ ايوه. شرف يا ست هانم، تلاقيه فوق في السرايا. ها، وازاي حالة الزراعة كده؟ كل شيء عال بنفسك. خليك انت في الزراعة، انا طالعة اشوف ابني. اسبق انت. مين العسكري اللي قاعد هناك ده يا بابا؟ عسكري؟ ايوه، ابني شحاتة، بيقرا الجرنان لرجاليتنا. شحاتة اللي كان مدوخ البلد. ايه، كان زمان. دلوقتي ربنا اكرمه من يوم ما دخل الجهادية، ودلوقتي بيقرا ويكتب وبقى طوع قوي قوي. ده بيصلي بينا دلوقت. بابا اتفضل. انت عبد الباري؟ ايوه يا بيسا. ممدوح ما تجنتش ليه لغايه دلوقتي؟ مواليد سنه 1932 تحت الطلب دلوقتي، ومنهم اخوكي. انما ايه اللي خلاك تسال السؤال ده دلوقتي؟ شحاته يا بابا، مين كان يصدق انه يبقى راجل مستقيم؟ مش جايز ممدوح يتغير كده. اوعى تجيب السيره دي قدام ماما. ها، هما ضروري هيطلبوه لي من دول، مش عشان ممدوح بس، وعشانك كمان يا بيسة. ها هيطلبوني انا رخرة يا بابا؟ عرسانك هيطلبوك لما ممدوح ربنا يهديه. ما هو أزينا كلنا يا بنتي. دوحة اللي ما يعرفش يسقي نفسه كوباية مية يخش الجيش ده كان يموت. عبده عبده انت لازم تشوف له واسطة تطلعه حالا. هو فيه وصايد دلوقتي؟ يعني هيخش ضروري؟ انا ابقى عسكري. هتبقى راجل يا ممدوح. اري اي قلبي قلبي. لا لا لا لا اهي دي بقى ما فيهاش لا قلبي ولا حاجة. ده قانون يعني داخل داخل. الساعة كام دلوقتي من فضلك؟ الساعة 9. يعني نوبت النوم خلاص؟ ايوه. سريرك فضل فاضي جنبي مدة طويلة. انت كنت فين؟ كنت في المستشفى العسكري. كنت بنزف دم ومش داري باللي فيا. لولا دخلت الجيش كنت توفيت. في الحقيقة هنا عناية كبيرة قوي. علاج للعيان، لبس نظيف ونومة نظيفة وأكل عال، شوية الخضار واللحمة والرز والفاكهة. نعمة، ده انت بطران قوي يا أخينا. نام بقى، هنصحى بدري تصبح على خير. بتعيط ليه يا ممدوح؟ اسمي بقى يتنادي حار دلوقتي يا شحاته. انا هنا الشاويش يا حاتم، انتبه يا عسكري. يا ممدوح مفيش في الجيش ابن فلاح وابن مالك، كلنا هنا واحد. الشيء الوحيد اللي يميزنا عن بعضنا الرتبه العسكريه. تمام زي العيل، الصغير فيه يحترم الكبير. انا اسف يا شاويش حاتم. كنت بتعيط ليه؟ ممدوح اللي كان يصحى الظهر يصحى دلوقتي الساعة 6. رئيس الوزارة بيصحى زيك وقبل منك كمان عشان يشوف شغله يا ممدوح. أنا دخلت الجيش جاهل، اتعلمت حافي، لبست جزمة، وهني عرفت إني إنسان له كرامة زي غيري. أنت ما أنت عارفني، أنا ما كنتش أمي ولا حافي. كنت خارج على طاعة الله وطاعة أهلك، وحترجع لله ولأهلك. ضايع وحتلاقي نفسك. عد لربك يا ممدوح، قل معاي تبت إلى الله. تبت إلى الله ورجعت إلى الله. ورجعت إلى الله وندمت على ما فعل. وندمت على ما فعل. الوقت تنام مرتاح تصبح على خير. وانت من أهل ممدوح. جه يا بابا. ممدوح ازيك يا دوحة؟ الله يسلمك ماما. أرجوك بلاش دوحة دي، أنا اسمي ممدوح. عشت يا شهم يا ابن الشهم. ها اديني كوبات ميه يا بيسة. أنا أجيب لك يا بابا. يا أخوي ما عرفناش الجيش ده من زمان ليه يا ناس. اتفضل يا بابا. يدمع دمهاش يا ابني. ممدوح. أيوة يا بيسة. كليوباترا من فضلك. ما خلاص عقلنا بقى يا بيسة. الظاهر إن عليا فهمت كده. إزاي؟ بلغتها كل أخبارك ومبسوطة جدا ومستعجلة على خروجك علشان كتب الكتاب. يبقى لك الحلاوة يا بيسة. بالحق أنا اتأخرت عليكي. انت لك عندي 5 جنيه. الله. خدي. بتوع ايه دول؟ مش فاكرة الشنطة قبل ما ادخل الجيش. انا حشلها عندي تذكار لأسعد يوم في حياتي. ما بتتكلميش ليه بقى يا ماما؟ ده اليوم اللي بتمناه. ومرت الايام وانتهت مدة ممدوح في الجيش. قابلناه كلنا بالزغاريت. قابلنا مولود جديد فرحت بيه امه وابوه، وفرحت بيه كمان عروسته. ممدوح. ايوه يا بابا. انت هتمسك الارض يا ابني تزرعها بمعرفتك، وعروستي موافقه تقعد معايا في العزبه. الف مبروك يا دوق. يا ممدوح الف مبروك. اي اي اي يا قلبي يا قلبي. مالك يا سنيه؟ ازمه الفرح يا عبدو. حقيقي يا بابا ان دخول ممدوح الجيش خدمه كبيره. عشان تعرفوا ان كلامي مظبوط وان الجيش في خدمه الشعب. الجيش في خدمه الشعب. تمثيلية كتبها كمال إسماعيل وأخرجها صلاح بيومي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات سميحة أيوب، فؤاد المهندس، رفيع الشال، محمد السبع، كمال ياسين، حسين جمعة، علي الغندور. الجيش في خدمة الشعب.